اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شاء تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم حلقة قسرة اللي تجيكم كل خميس واثنين، وتقدروا تسمعوها على مدار الأسبوع كل يوم أي وقت على سبوتيفاي ولا على موقع الآن ولا على أنغامي، يعني زاف دي بلاتفورم تقدروا تسمعوا فيها قسرة. وأنا أشاك فوق ما تخرج في حلقة نحط لكم لوليان في الستوري الناس اللي ما عرفتش، وعادي إنه الواحد ما يكون شي يعرف. قبل كل شيء حابين نقول لكم شكرا، شكرا جزيلا على تفاعلتكم على الحلقات اللي فاتت، على نصائحكم، على حبكم، على كامل قاوش راوي يلحقني من حب ومن دعم. ربي يحفظكم وإن شاء الله دائما ربي يرفع لكم وعيكم، يسخرني ويسخر غيري ويسخر لنا دائما ناس اللي ترفضنا للأعلى وما تهبطناش للأسفل. موضوع اليوم كما قريتوا لا تكون أعمى ولا تكوني عمياء. كي تقرأوا العنوان يجيكم بزاف مفاهيم وأفكار في راسكم، وكل واحد وشي يحذر باللي الموضوع راح يكون. دوك أنا نفهمكم، شحال من خطرة صارت لكم أنه تكونوا على بالكم بالحاجة وشايفينها قدامكم بصح تكذبوا روحكم؟ شحال من خطرة تكون عندكم الحقيقة وعندكم الواقع بصح تكذبوا روحكم وتعيشوا في الإيماجيناسيون ديالكم؟ شحال من خطرة تكون الحاجة قدامكم محطوطة وما تشوفوهاش بكن توما ما كوش حابين تشوفوها؟ جاوبوا بصراحة بصراحة على هاد السؤال. وفي هاد الحلقة حنهضر لكم، نفتح لكم عينيكم إذا قدرت الماكسيموم على بزاف عفايس يكونوا دايرين بينا وحنا نينيوريوهم، وشنو ما العلامات اللي تقدروا تعرفوا بيهم بلي نتوما راكم عايشين في الخيال، يعني راكم تسيو تبعدوا على الواقع وتسيو تكذبوا الأحاسيس تاعكم. وعلاش تصرى هاد الحاجة؟ نبدأ لكم بعلاش تصرى هاد الحاجة. علاش خطات نكونوا نشوفوا الحقيقة قدامنا ونكونوا على بالنا بلي باغ اكزومبل انسان رانا معاه بالك انسان خاطئ ولا انسان ويستغل فينا ولا كدا، من خوفنا وبلي انه ما حش نلقاو ناس واحد اخرين، ومن خوفنا من خسارة تاع هاد الناس نكونوا قابلين شغل راضين بوش عدنا، فهمتوني؟ شغل ماشي الرضا لكن شغل نتقبل وخلاص، انا نتقبل وخلاص. وقبول ماشي في محله، بس كنت تقبل شيء جميل اني نكون متقبله حياتي متقبله شخصيتي، بس كي يكونوا مسقمين ما نتقبلش انا حاجه باسكو ما زي ما نقولوا جي با لو شوا ولا نتوش حبيت نقول. نقول لكم كاين سببين يخلوني اني ما نشوفش الحقيقه ونعيش في هذا لوكا، يعني نعيش في هذا نتقبل هذا الواقع اللي راني فيه ولا نتقبل هذا الشخص اللي معاه مال غيره ماشي مليح معايا وما يناسبنيش، باسكو الخوف هو اول عامل، الخوف هو اول عامل يعملنا عينينا اللي يخلينا ما نشوفوش قدامنا وما نشوفوش الحقيقه ونتفاداوها. ياك نتفاداوها باسكو الانسان يخاف يكون ما يحبش، يخاف ما عندوش من بعد هذاك يدير يحب يعرف الحقيقه ولا يحب يتقبلها ولا يحب يفهم، يكون خايف تما يبريفير با يبريفير انه يعيش كيما راه دوكا، يقول لك كيما راني قيسي قيس روحي وين نروح واش ندير، وشغل يغلق على روحه كامل البيبان قبل ما يغلقوها عليه الناس، هو ولا هي تدعي للشر كيما يقولوا هي وحدها، ما انا تعوجي ما ما نقدرش لا لا وين نروح وكيفاش ندير ولا لا، ولو كان زعما بايز ممكن نحبس هاد الخدمه واش من خدمه واش كون حيق بالبيا، ولو كان انا ما نكملش مع هاد الانسان وما نتزوجش به شكون حيتزوج بيا، ولا انا لو كان ما نديرش هاد الحاجه شكون يديرها لي. شغل هاد الناس الخوف يخليهم يديروا هاد لي زيكسكوز. هذا اول عامل في حياتنا، واول حاجز اللي هضرنا عليه ديجا في الحلقات اللي فاتوا هو الخوف. حاجز الخوف واعر بزاف، يخلينا مش غير يعملنا عينينا يخلينا نكونوا في مواقع ماشي مواقع تاعنا، يعني حنايا نكونوا نستحقوا نستهلوا ماخر بصح نقبلوا بهذاك الحاجه اللي ماشي مليحه ولا الحاجه المتوسطه ولا الحاجه اللي ما تليقش بينا، باسكو رانا خايفين انه ندقوا باب الحاجه اللي تواتينا، لانه خايفين من انه ما ننجحوش، خايفين انه ما نتاكسبتاوش، خايفين انه اما ما نروحوش بعيد، خايفين انه نخسروا وكاين بزاف اشياء نخافوا منهم، يخاف منهم الانسان وتختلف من شخص الى اخر وتختلف من طفوله شخص الى اخر. حاجه واحده اخرى اللي هي الحب. الحب نعم يا اصدقائي وصديقاتي، الحب يخلينا عميان. يقول لك اخي الحب اعمى، وما غلطش اللي قال الحب اعمى. الحب اعمى لماذا؟ لانه كي يكونوا نحبوا نبداو بالاشخاص قبل ما نبداو بالاشياء، كي كي نكون نحب انا شخص سواء حب يعني حب الحبيب اللي حبيبه او حب صداقه او حب الامومه او حب الاخوه او الحب نعطيها لكم في هاد ليكا كامل. الحب في الشريك في شريك الحياه اني بايزون كنكون نحب انسان نموت عليه نولي نتغاضى ولا نتجاوز على اخطائه وعلى لي ديفوته. وهذا شيء جميل, هذا شيء عادي يعني كاع اللي يحبوه يركزوا على الاشياء الجميله في الشخص اللي يحبوه والعفايس اللي قعدنا دي ديفو قعدنا دي كاليتي وقعدنا دي كما يقولوا دي دارك سايدز فينا. والحب يخليك تاكسبتي هذوك الدارك سايدز يعني تاكسبتي هذوك الاشياء النيجاتيف هذاك الانسان وهو لا ميم شوز صح. بصح واش ما يخليناش نشوفوا هذا الحب الاعمى اللي يحبوا غير بقلبهم ما يحبوش بعقلهم. الحب الاعمى هذا واش يخليني ما نشوفش احيانا ولا معظم الاحيان الحقيقه ما نشوفش انه دوك نعطيكم حاجه باش تفهموني خير بس انا حابه نلحق الفكره الكامل للناس مانيش حابه نصيفها ونص ما يفهمش صح. دوك نعطي لكم حاجه قويه هكا باش تقدروا تفهموني. دوك انت تحبي واحد تحبيه هكذا ودار لك عفايس بزاف عيانين واللونتوغاج تاعك كامل شاف هاد الحاجات العيانين اوكي بصح دائما تسمحي تسمحي تسمحي تسمحي تسمحي تسمحي تسمحي سورتو كي ما يكونش الحب متبادل يعني كي يكون حب من طرف واحد يعني انت اللي تحبي ولا هو اللي يحب يعني الانسان اللي راه يحب وحب تاعو راه اعمى يولي ما من الانسان هذا اذا كان توكسيك واذا كان هذا الانسان ما يليقش به ما يقدرش يشوف حتى وين خلاص يجوز الوقت ولا حتى وين خلاص تطفر ولا فهمتوني تقولوا ما تشوفوش امور شغل تعماو وبعد كي تفطنوا تقولوا خادر هكذا وانا بصح وين كنت انا كي صارت وعلاش ما رياجيتش وعلاش بعد يجينا اللوم من بعد فوالا ما جد فهمتوني. مي كي يكونوا في الحب هذاك حاصلين وغارقين وحينينا شغل هذوك تاع فيهم غير القلوب هكذايا هكذا شغل مغناطيس منومين مغناطيسيا ما قدروا نفهموا والو يسرق قدام عينك وانت تخزر هكذا يا سرقني بس كي يحبني دار هكذا بس كي يحبني بعد الناس يقولك فطني ولا زعما باغي يكون في يماك ولا نهضر على الناس اللي يحبوا لك الخير ماشي الاصدقاء الفيك لما لا ما تندارش لا مسكين دائما راح تلقى له لي زيكسكوز ودائما راح تلقى لها لي زيكسكوز فوالا وهذوك لي زيكسكوز نابعين من الحب الاعمى احسنتم. نعطيكم اكزامبل واحد اخر في الصداقه ثاني في الصداقه كي يكونوا نحبوا انسان صديق او صديقه ولا ونكونوا نشوفوهم هما لي ميغ زامي او موند. من هذا جات انه جي لا ميغ كوبين جي لو ميغ امي بيست فريند فور لايف نانانانا اوكي اكزيستيو البيست فريند اكزيستيو الناس اللي يحبونا الخير ونحبوا لهم الخير ونفرحوا لهم بصح ما نكذبوش عينينا كي نشوفوا امور. دوك نعطيكم اكزامبل انسان اللي يكون سيء مع معظم الناس اللي دايره به وسخته مع العائله تاعو ويكون مليح معاك معنى انت عندك مده صلاحيه يعني ما تكذبوش عينيكم وما تكذبوش رواحكم. نصيحه ادوها من اخت نصيحه ادوها من وحده اللي عندها اكسبيريونس لاميتي عندي اكسبيريونس لاميتي لدرجه وين لحقت انا دوكا ماشي نقول لكم مستحيل مي كاين فرصه تاع 1% اني ندخل ناس جدد ولا اصدقاء في حياتي من يومنا هذا. اندعرت انا من الاصدقاء انا دعرت وحكيت لكم شحال من خطره يعني ما حش نعاود ندخل في تفاصيل وانا من الناس اللي نتعمى في الحب نتعمى بيان كوم يلفو بعد نفطن هكذايا ونبدا نشوف واحد العفايس نقول خاو بصح حنا كيما قالت اوبرا قالت لك when people show you who they are believe them واش معناها كي الناس يوروا لك هما شكون امنوهم دوك نعطيك دوك انت عندك هذه صاحبتك ياك سي تا مونستر افيك تو لو موند تعيط على الناس ما تحترمش الناس تهضر فاميلتها عيان تهضر على امها عيان تهضر على فاميلتها كامل باللي ماشي ملاح جون سي با انايا الناس اللي يديروا فيها الخير تهضر لك انت تشوفي بعينك بلي دوك الناس داروا فيها الخير تهضرك عليهم عفايس ماشي ملاح صحاباتها ضلت كريتيكي لك فيهم وهذيك راجلها خدعها وهذيك ما على بالهاش وشنو هذيك كذا وهذه واش راكي تسناي منها اكزاكتومون اكيد تسناي بلا بنتي ليكسيبسيون اكيد تسناي بلي انت جون سي با المبشره بي بي بي وشنو انتي برك مازال ما لحقت لا دات ديكسبيراسيون تاعك مازال ما لحقتش لا دات صلاحيه تاعك هذا ما كان يعني ذا شي شود يو هو شي از يعني ورات لك انا شكون قالت لك انا انسانه قبيحه انا انسانه ماشي مربيه انا انسانه هكذا وانتي حبيتي تريحي بس كنتي حبيها حتى لما تحبيها كنتي تشوفي بالك فيها عفايس اللي هي بالك ماشي شايفتهم في روحها، كنتي تشوفي بالك مال داخل وهي هذاك الجانب هذاك اتوصفيك وكانت موريته لك غير ليك، خلاص صلاحيتك معك ورات لك الكوتي اللي ماشي مليح وانتي تاني دارت لك كما دارت الاخرين. بيريد. لازم الواحد ما يخليش الحب يعميلو عينيه. نقول لكم كيفاش انا جايه نبداوها بالعقل، نقدرنا على هذه. ثاني في الامومه، في الامومه نشوفوا كاين بزاف امومه شويه توكسيك، زعما وحده تحب وليدها تلمو تحبو بزاف كمام، زعما يجوا ليها الناس يقولوا لها تشوفوا بارفي تشوفوا اونج تشوفوا خير من كاع الدراري، وهذه حاجه عاديه يعني الامهات لا بيبر تاع لي مامون كيما لي زونفي يقول لك جي لا ميور مامون او موند سي لا ميور مامون بور لوي، فهمتوني؟ ولو خايت تقول لك جي لي ميور زونفون بور او موند سي لي ميور زونفون بور ال، شاك مامون الي لا ميور مامون بور سي زونفون اي شاك انفون الي لو ميور انفون بور سي سي بارون. فوالا باش برك نبريسيزي هاد النقطه. لكن كاين امهات اللي عندهم اوبسيشن على ولادهم، دونك نقول لكم كيفاش. تلمو كانوا حابين بهاد الامومه وخايفين منها او ميم طون، شغل اتس ا ميكس اوف لاف اند فير، من الحب والخوف نتج عنه هذا التعلق وهذا الجنون اللي يقول لك زعما تكون تحب وليدها لدرجه انه ما تخلي حتى انسان يعطي لها بايزون مام لا فامي ولا كذا، زعما يقول لها على بالك وليدك ضرب فلان، وليدي ضرب فلان، ما تخليش ميم با تسمع لا سويت ديريكتومون ديفونس اون فيس وخدام سون فيس، وهاد العفسه ماشي مليحه باسكو مع الوقت خلي الولد صح يدير عفايس ماشي ملاح، وعلى بالو بلي يمه ما تامنش بلي هو يدير عفايس ماشي ملاح. تما بهاد الطريقه راح تربي انسان اللي بالك راح يكون في المستقبل مشكل كبير للمجتمع، فهمتوني؟ وكاين تاني وليدها ما باليش انا وليدي جامي وانا وليدي وانا وليدي، الفو جامي مونطري للدراري سورتو بلي اون لي ديفون في كلش، باسكو راح كيما واحد اللي تسعفيه بزاف و ترونديلو بزاف في سيرفيس وتجوزيلو وتعطيلو بزاف لي زيكسكوز ودافعي عليه يركب لك فوق ظهرك يقول لك يدير حفايس يقول لك انا تشكي فيا انايا خي تعرفيني خي هكذا. وهاد الامور لازم كبرنا ولينا نعرفو وعينا طلع ولينا نعرفو كيفاش نتعاملو مع الناس، ولينا نعرفو كيفاش الانسان اللي يكذب اللي ما يكذبش علينا اللي راهو يلعب دور اللي ماهوش يلعب دور، وهاد الامور كامل. فوالا عطيتكم انا رؤوس الاقلام ولا الناس الاهم اللي فيها علاقات في حياتنا اللي هما الصداقه الشريك والابناء والامهات. لهذا الواحد ودوك نعطيكم الاسباب الاشياء ولا القلول كيفاش نقول لهم لي سين، فوالا لي سين اللي تقدروا تعرفوا بهم اللي نتوما راكم عميان. فوالا اول حاجه كي تكونوا تكذبوا روحكم بزاف، تحس روحك باللي انت راك تامن عفسه سمعتها على عفسه شفتها، انت عفسه شفتها وانسان بدا يهضر قنعك باللي ما شفتهاش، تما لازم تدق ناقص الخطر وتقعد مع روحك وتسيد حط لي لي زيدي كيما يقولوا كلير، تشوفهم بوضوح الافكار شغل السيناريو تعاود تفككهم وتشوفهم برواء وحدك بلا واحد ما ياثر عليك. وايفيتي وتانيت واحد العفسه انكم كي تصرا حاجه تحكموا تليفون تعيطوا لكامل الناس وتقول لهم مانيش مامنه بلي دار هكا ولا مانيش مامنه بلي دار هكا، باسكو انت رايك اهم شيء، باسكو انت راك في الشوك ولا انت راكي في الشوك، اقعدي مع روحك جبدي روحك وسيي فهمي الامور واش كاين واش ماكاش، باسكو لو كان يرايو عليكم بزاف وانتم ما عندكم شخصيتكم ضعيفه ولا في هذا الوقت اصلا راح تكون ضعيفه ما تكون شخصيتك قويه، الانسان كينقص وكينتجرح يكون حساس ويكون ضعيف. فوالا يكونوا ضعفاء نقعدوا وحدنا نسيو نديروا لي كالكول تاعنا نسيو كيفاش نعيشوا هذاك الحزن عادي، يعني كاع مليح انك تعيشوا ما تتجاوزوش ديراكتومون باسكو يعاود يخرج لك ان جوغ، دونك لازم نواجهوا هذاك الحزن. فوالا وين كنت لكم؟ دونك فوالا هذه هي كيفاش نعرفوا انه نشوفوا بلي رانا نتمانيبيولاو، نشوفوا بلي بالك عندنا دي برينسيپ تخلينا عليهم، نشوفوا بلي شخصيتنا بدات تتبدل بالك انا نتاثروا بالشخص هذاك، نعاودو نحبسو نعاودو نقعدو نراجعو نفوسنا وبإذن الله وندعي وربي سبحانه سختو سختو سختو سا وربي ما حاش يخلينا الناس مشي ملح في حياتنا اللي حضرنا واللي راح تسئلي إلينا واللي راح تخدم لنا الخدمة مردهرنا. فوالا دونك الواحد برك لازم يراجع نفسه يريح مع روحه ويقوي قوي قوي شخصيته ويقوي قوي قوي ثقته في نفسه. فوالا نعاود دوكا نروح لكم كيفاش نعالج هاد الاشياء وكيفاش نتجنب اني نولي اعمى في كاع لي غولاسيون تاعي. بلاك تكون اعمى سمانه شهر معليش بصح لو اذا الى دوغي سا بلوس كو سا راح تفيك طبت فيكم. دوك واش نديرو؟ الحلول اني نعزز شخصيتي، نعزز شخصيتي، نقويها، نقوي شخصيتي. حاجه واحده اخرى اني نثق في نفسي واحاسيسي، احساس تاعي كيقول لي حاجه ما نغليجيهش، ما نتجاهلش احساسي، ماشي نروح نتبعه 100% ونمدلو قيمته، نمد روحي اني نحس باللي كاينه حاجه راهي تصرا، باللي سافا با، باللي ما نامنش. باسكو علاش الناس اللي يكونوا هكذايا يكونوا دي مانيبيولاتور دي مانيبيولاتريس، كي تقول لهم علاش رحت قلت لفلان باللي هاد العفسه وانا قلت لك ما تقولش، انا قلت لا ما قلتش مهبول هذاك توجور راح يدافع على روحهم وجامي راح يستعرفوا باللي داروا حاجه فوالا. وهاد الحاجات اللي متتحبهم راح تامنهم وراح تكذب عينيك، فهمتوني؟ وعبيب لي صرات لكم. دونك الحاجه هو انه ما نكذبش روحي، ما نكذبش احاسيسي، ما نكذبش لي بروف ونسمع الهضره. اني ندير مواقف، نسي ندير مواقف في طريق هاد لا ريلاسيون سواء تاع شريك ولا تاع صديق، ولا نسي ندير دي مواقف ونشوف رده الفعل تاعهم، يعني نترى حاجه ولا نشوف اذا يوقفوا معايا ولا لا، ولا سي دي جون برك لو بلا بلا بلا وتاع صلاحهم. وكي نعرف الحقيقه نجبد روحي، نجبد روحي بالعقل، يعني مش لازم نربح العيب ولا لازم علاقات نهايات تانيت، نجبد روحي غير بالعقل، راني مشغوله، راني هكذا بديت سبور جو سي با، تلقاو تلقاو واش تهضروا. مي منعا باتا اني نخلي ناس كيما هادو اللي هما يعملي عينيا وانا يا ساكت، نحيهم حياتي. قلت لكم من الاشياء الجميله انكم تعززوا ثقتكم في نفسكم، تصدقوا روحكم، تبعوا احاسيسكم، تخدموا بالملموس ماشي بالمسموع، بالاشياء اللي من دا مديورة. قعد انت هاد الانسان انايا شحال جاز من موقف معاه، واش متفكري مواقف اذا وشوفي لا رياكسيون تاعهم في المواقف، باسكو خطرات ننساو ولا العقل تاعنا تلمو نحبوا داك الشخص يدير لنا هذاك الحديثه في الكوان تاع العقل، من اللور لازم نحفروا باش نلقاوها. دونك نعاود نريفيزي راسي، نعاود نريفيزي انا هاد الانسان هذا وصرا لي معاه مواقف ولا صارت غير الهضره، غير لقيتهم في الحزن، لقيتهم في الاخر، ما لقيتهمش، وقفوا معايا ما وقفوش معايا، وما نمدلهمش لي زيكسكوز. لي زيكسكوز مدوهم غير لماليكم يماك وباباك وخوتك. حاجه واحده اخرى، ما كاش انسان يسحق لي زيكسكوز، واذا ندير اكسكوز الانسان نديرها له عنده كارطه واحده نديرها له خطره، ماشي كل مره ندير لي زيكسكوز الانسان، لا باسكو يكون وماشي حياتهم اهم من حياتك، وماشي مشاغلهم اهم من مشاغلك، وماشي عملهم اهم من العمل تاعك، وماشي حياتهم اهم من حياتك. باسكو خطره تكون عندنا ناس هما حياتهم سي لو سونتر دو موند وحنا نتبعو غير هما. روماركي تالي حاجه واحده اخرى، كي يعيطوا لكم ناس اصدقاء ولا شريك ولا يهضروا غير لارواحهم، ملي نوضوا يهضروا غير على رواحهم، ما كيعيطوا لكم في التليفون يسقسيك واش راك بصح ما يقولكش واش درت فيها اليوم، ولا ديريكت يحكي لك على داك واش صرا لي كي كمل حكاياته يكوبي ويعاود يبان كي صراولو احداث في حياته، بصح ما يسقسيش عليك يسقسيك اذا عندك احداث، فهمتوا؟ لهذا الواحد لازم يكون انتيليجون. لهذا نصيحتي ليكم انكم تصاحبوا رواحكم، تصاحبوا رواحكم، تخلوا كما يقولوا علاقتكم بروحكم صادقة، العلاقة بروحكم صادقة، ما تخلوش ناس تدخل في حياتكم وتخرب لكم حياتكم، تخرب لكم نظرتكم الجميلة للحياة. في حين تكون عندك نظرة جميلة للحياة، تكون في طريق جيدة، وربي يختبرك بأشخاص، يختبرك بأشياء، وانت يا تكون ما تشوفش راحت لك، تكونش مكونسونطري، شحال من خطره تجوز عليك حاجه ترمك مكونسونطري في حاجه وحده اخرى ما تشوفهاش، يقولك هذا ونجز عليك روشت لك ما شتنيش، يقولك ما شتكش، لانه تكون تفكيرك في مكان اخر، تركيزك في مكان اخر. وحنا في الحياه هذه الفرص ما تجيش 100 نخطره، الفرص ما تجيش تجوز على طريقك 100 نخطره، كي تكون انت اعمى وماكش تشوف وماكش تحس باي باي. ما تقول انا ما عنديش زهار وانا جامي صارت لي عفسه مليحه، حيت الملاح ما يدقوا لك في الباب، ما يطبطبوا لك يقولك افتح لنا، طول من الطاقه راني من تحت، بصح نتوما لا نتوما راكم تلمو اوكيبي بناس ولا باشياء ولا ما باش واش اللي ما قدرتوش تشوفوا هاد الاشياء. الحب جميل جدا، لكن كيكون طاهر كيكون نقي، بصح داك الحب توكسيك والله ما يفيد. واحيانا جبريفير اني نكون شديك تاع ميوسول كو مال مالونتور، يعني نريح واحد اخر ما نكون محاط باشخاص ما يناسبونيش، هذه هي. والله الواحد يبريفير انه يريح وحده كي يدوروا به ناس كالشياطين، يدوروا به ناس من ضهما ياكلوا له في لحمه، وهم تدير شخطيك وماشي مليحه وبالك وخطيك خطيك، نعرف عندي واحد نعرفه دارها وما نجحتلوش بلا بلا بلا، خطوكم من هذه الاشياء وهذا الناس وهذا التاثير السلبي. والله الحياه ليس لديك الوقت في الحياه انك تكون عندك هذه الاشياء في حياتك. فوالا نكون لحقنا الى نهايه الحلقه. انا اقول لكم ان شاء الله ربي يفتح لكم عينيكم وان شاء الله جامي يطيحوا في وين ديكا وين تتعموا وتكونوا ما تشوفوش الحقيقه قدامكم ولا تهربوا للخيال تاعكم برك باش ما تشوفوش الحقيقه. اذا شفتوا روحكم باللي راكم تهربوا من الحقيقه من الواقع دقوا حظ ناقص الخطر عالجوا نفوسكم. ما بدي تروحوا عند اخصائيين هذا الشيء عادي جدا كاش عيب. المهم لو ما تحسوا روحكم بيا مهم انكم تتعالجوا مهم انكم تكونوا ملاح وتكونوا جاهزين انكم تستقبلوا اشياء جميله في حياتكم باسكو تستحقوا تستحقوا تستحقوا تستهلوا. نقولكم تهلاو بزاف في روحكم نحبكم بزاف يا منعاش سلام.